كم خصلة هذه؟ ثلاثة؟ كم خصلة يا إخوان؟ أربعة. نريد خامس بعد. ثلاث خصال: عتق رقبة، ثاني صيام شهر متتابعين، ثالث إطعام 60 مسكينا. كلها لا يجدها الرجل. جلس الرجل لينظر ماذا يكون، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر.